يأجوج ومأجوج في سورة الأنبياء. قال تعالى في سورة الأنبياء: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. سورة الأنبياء الآيتان 96 و97. ولمحاولة الفهم الصحيح للآيات السابقة لابد أن نلتفت إلى السياق التي سيقت فيه الآيات، فكما هو واضح من اسم السورة الأنبياء نجد الآيات السابقة تعرض لكثير من الأنبياء موسى وهارون عليهم السلام في قوله تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. سورة الأنبياء الآية 48. أيضا تعرضت لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن الكريم، قال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. سورة الأنبياء الآية 50. أيضا سيدنا إبراهيم عليه السلام قال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده. سورة الأنبياء 51. النبيان إسحاق ويعقوب: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. الآية 72 سورة الأنبياء سيدنا لوط: ولوطا آتيناه حكما وعلما. الآية 74 سيدنا نوح: ونوحا إذ نادى من قبل. الآية 76 النبيان داود وسليمان: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث. الآية 78 واستمر الحديث عنهما حتى نهاية الآية 82 من السورة نفسها. سيدنا أيوب: وأيوب إذ نادى ربه. الآية 83 الأنبياء إسماعيل وإدريس وذو الكفل: وإسماعيل وإدريس وذو الكفل كل من الصابرين. الآية 85 يونس عليه السلام: وذا النون إذ ذهب مغاضبا. الآية 87 سيدنا زكريا عليه السلام: وزكريا إذ نادى ربه. الآية 89 عيسى عليه السلام: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. الآية 91 وبعد هذا العرض الكبير لكثير من الأنبياء يقول تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إن الأنبياء على طريق واحد، الطريق المستقيم، ودين واحد، دين الإسلام، معبود واحد الله، أمة واحدة أمة الإسلام، وكذا من اتبعهم. ولكن رغم إرسال الرسل بالبينات إلا أن الناس أنفسهم انقسموا، فهناك من آمن وهناك من كفر، وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. الأنبياء الآية 93 والجميع يرجعون إلى الله تعالى للحساب، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. سورة الأنبياء الآية 94 وأما من كفر وكذب فله عقوبة قد تكون بالهلاك في الدنيا ولا يرجع إليها مرة أخرى، بل ينتظره عذاب الآخرة أيضا، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. واقتراب الوعد الحق اقتراب الساعة حادث من لدن بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث نزل عليه القرآن الكريم يقول تعالى اقتربت الساعة، فاقتراب الوعد الحق لا يحدد زمانا معينا للساعة، فحساب الزمن في تقدير الله غيره، في تقدير البشر، فحساب الزمان في تقدير الله غيره في تقدير البشر، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. سورة الحج الآية 47. إنما المقصود هنا هو وصف ذلك اليوم حتى يجيء والتقديم له بصورة مصغرة من مشاهد الأرض حتى هي تدفق يأجوج ومأجوج من كل حدب في سرعة واضطراب على طريقة القرآن الكريم في الاستعانة بمشاهدات البشر والترقي بهم من تصوراتهم الأرضية إلى المشاهد الأخروية. الهامش في ظلال القرآن المجلد الرابع الصفحة 98 بعد 300 و200، بعد 300 و2000 وبعد. فسياق السورة الكريمة يجمع ما كان في الدنيا من إرسال الرسل وجزاء المصدقين لهم وجزاء المكذبين في الدنيا والآخرة، وجاء الحديث عن يأجوج ومأجوج كرمز لانتشار الفساد قبل قيام الساعة، ويصلح أن يكون هذا الانتشار قد حدث في عهد التتار أو يكون سيحدث بعد ذلك، ويصلح أن يكون قد حدث في عهد التتار أو غيرهم ويتكرر بعد ذلك، ويدعم هذا ما جاء في تفسير المنتخب عند الحديث عن الآية الكريمة. قال المفسرون في المنتخب حتى إذا فتحت أبواب الشر والفساد وأخذ أبناء يأجوج ومأجوج يسرعون خفافا من كل مرتفع في الجبال والطرق بعوامل الفوضى والقلق. وهذا التفسير أضاف معنى جديدا، هو أنه ليس من المحتم خروج يأجوج ومأجوج القبيلتان بذواتهما، ولكن يمكن أن يكون المقصود أبناءهما، ويمكن أيضا أن يتسع مفهوم الأبناء فيشمل أبناء النسب كما يشمل أبناء الفساد الذين لا يربطهم نسب ولكن تربطهم صفة الفساد، وكأنما من أفسد في الماضي أب لمن أفسد بعد ذلك، فهي أبوة سبق وتمهيد طريق للفساد يسير فيه من بعده والله أعلم. فهي أبوة من سبق وتمهيد طريق للفساد يسير فيه من بعده والله أعلم. ومهما يكن من أمر فلا يصرفنا هذا عن الموعظة التي يجب أن نتعلمها من سياق السورة الكريمة سورة الأنبياء بما في هذا السياق من حديث عن يأجوج ومأجوج، حيث لا يمكن قطع الآيات التي تتحدث عن يأجوج ومأجوج عن السياق. وقفة تأمل وتعلم وموعظة. من الآيات السابقة عرضها من سورة الأنبياء نتعلم ما يأتي، أن الله تعالى اصطفى من الناس أنبياء يجب على الناس اتباعهم والاقتداء بهم، أن من صدق الأنبياء واتبع طريقهم فدخل الإسلام وآمن وعمل صالحا له أجره الحسن في الدنيا والآخرة، أن من كذب الأنبياء وخالفهم وعمل عملا سيئا ولم يسلم لله رب العالمين فلا يأمن عقوبة الله تعالى له في الدنيا ولينتظر عقوبة الله تعالى له في الآخرة، إن جزاء أعمال الدنيا قريب فقد تعجل العقوبة في الدنيا، وإذا أجلت إلى الآخرة فإن الساعة قد اقتربت واقترب الحساب والجزاء. إن أيام الدنيا لن تطول، وأن الآخرة هي دار القرار والخلود، وأن الدنيا لا تستحق أن يبيع الإنسان من أجلها الآخرة. قل متاع الدنيا قليل. سورة النساء الآية 77. أن الآخرة هي دار أمان المؤمن، أما الدنيا فليس فيها أمان، حيث ينتشر فيها الفساد ويستشر الظلم والقتل والطغيان. أن الله تعالى يسمع دعاء المؤمن وهو قريب مجيب. أن المسلمين يد واحدة تضمهم أمة واحدة هي أمة الإسلام، فعليهم أن يتحدوا ويحذروا الفرقة وأسبابها. أن آلام المؤمن في الدنيا سرعان ما تنتهي، فيكشف الله تعالى ما به من ضر في الدنيا، أو تنقضي الدنيا سريعا وينعم بالجنة في الآخرة. والمواعظ السابقة ليست كل ما يمكن أن يستفاد من الآيات، ولكن كلما زاد تدبر الإنسان وطال وقوفه أمام الآيات، كلما زادت استفادته منها وعظمت موعظته. وسياق الحديث عن يأجوج ومأجوج لا يتحمل حديثي عن المواعظ التي جاءت في الآيات التي ساقت الحديث عن يأجوج ومأجوج بالتفصيل. فعلى سبيل المثال، في السياق أنبياء كثيرون، كل نبي عرضت له الآيات، يمكن أن نأخذ العديد من المواعظ من العرض له. يأجوج ومأجوج في التفاسير. سنعرض بإذن الله تعالى للحديث عن يأجوج ومأجوج في بعض تفاسير القرآن الكريم بطريقة سريعة ومختصرة تبعا لمقتضى السياق. 1- تفسير ابن كثير. جاء فيه قول المفسر عند الحديث عن آيات سورة الكهف: حتى إذا بلغ بين السدين وهما جبلان متجاوران بينهما ثغرة يخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد الترك، فيعيثون فيها فسادا ويهلكون الحرث والنسل، ويأجوج ومأجوج من سلالة آدم عليه السلام كما ثبت في الصحيحين. وجاء فيه أيضا قال بعض العلماء: هؤلاء من نسل يافث أبي الترك. وقال: إنما سمي هؤلاء تركا لأنهم تركوا من وراء السد من هذه الجهة، ولكن كان في أولئك بغي وفساد وجرأة. وقد ذكر ابن جرير هاهنا عن وهب ابن منبه أثرا طويلا عجيبا في سير ذي القرنين وبنائه السد وكيفية ما جرى له، وفيه طول وغرابة ونكارة في أشكالهم وصفاتهم وطولهم وقصر بعضهم وآذانهم. وروى ابن أبي حاتم عن أبيه في ذلك أحاديث غريبة لا تصح أسانيدها، والله أعلم. وجاء فيه قال ابن جرير: حدثنا بشر ابن يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن رجلا قال: يا رسول الله، قد رأيت سد يأجوج ومأجوج. قال: انعته لي. قال: كالبرد المحبر، طريقة سوداء وطريقة حمراء. قال: كالبرد المحبر، طريقة سوداء وطريقة حمراء. قال: قد رأيته. قال المفسر: هذا حديث مرسل. وفي قوله انعته لي أي صفه لي. وفي الهامش: الحديث المرسل هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر الصحابي، وهو من أقسام الضعيف. انتهى الهامش. قال المفسر: وقد بعث الخليفة الواثق في دولته بعض أمرائه وجهز معه جيشا سرية لينظروا إلى السد ويعاينوه وينعتوه له إذا رجعوا، فتوصلوا من بلاد إلى بلاد ومن ملك إلى ملك حتى وصلوا إليه ورأوا بناءه من الحديد ومن النحاس، وذكروا أنهم رأوا فيه بابا عظيما وعليه أقفال عظيمة، ورأوا بقية اللبن والعمل في برج هناك، ورأوا بقية اللبن والعمل في برج هناك، وأن عنده حرسا من الملوك المتاخمة، وأن عنده حرسا من الملوك المتاخمة له، وأنه عال منيف شاهق لا يستطاع، ولا ما حوله من الجبال. ثم رجعوا إلى بلادهم، وكانت غيبتهم أكثر من سنتين، وشاهدوا أهوالا وعجائب. وفي قوله الملوك المتاخمة أي المجاورة. ونترك حديث المفسر الطويل عن يأجوج وماجوج عند شرح آيات سورة الكهف، لنذهب إلى حديثه الآخر عن القبيلتين عند شرحه لآيات في سورة الأنبياء. اقرأ معي ما يقول. قال المفسر عن يأجوج ومأجوج: قد قدمنا أنهم من سلالة آدم عليه السلام، بل هم من نسل نوح أيضا من أولاد يافث أي أبي الترك، والترك شرذمة منهم، تركوا من وراء السد الذي بناه ذو القرنين الهامش. قال المؤرخون: إن أولاد نوح ثلاثة: سام وحام ويافث. فسام هو أبو العرب والعجم والروم، وحام أبو الحبشة والزنج والنوبة، ويافث أبو الترك والصقالبة ويأجوج وماجوج. وقال الكسائي في العرائس: إن يافث سار إلى المشرق فولد له هناك هوهر ونبرش وأشار وأسقويل وماياشح، وهي أسماء أعجمية، فمن جوهر جميع الصقالبة والروم وأجناسهم، ومن مياشح جميع أصناف العجم، ومن أشار يأجوج ومأجوج. انتهى الهامش. اثنان: تفسير الإمامين الجليلين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. جاء في هذا التفسير عند تفسير آيات سورة الكهف أن السدين بمنقطع بلاد الترك، وهما جبلان بينهما السد الذي سماه هذا التفسير سد الإسكندر، أي أن هذا التفسير قرر أن المكان بلاد الترك أو ما يجاورها، وأن ذا القرنين هو الإسكندر الأكبر. ثلاثة: تفسير المنتخب. جاء في تفسير المنتخب ما يأتي: أن الجبلين هما جبلا أذربيجان وأرمينيا، أو هما جبلان في أواخر الشمال منقطع أرض التركستان، وأن معنى قوله تعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، سورة الكهف الآية 99، أن يأجوج ومأجوج من وراء السد يضطربون فيما بينهم، وقد حبس شرهم عن الآخرين، على حين أن تفاسير أخرى تجمع على أن المعنى يتعلق باضطراب الخلائق، الناس مع بعضهم أو الناس مع الجن قبيل يوم القيامة. أربعة: صفوة التفاسير تأليف محمد علي الصابوني. جاء في هذا التفسير ما يأتي: أن ذا القرنين هو الإسكندر المقدوني، على حين قال في الحاشية ما نصه: الراجح أن ذا القرنين ملك مسلم من ملوك اليمن، وأن الجبلين بمنقطع أرض في بلاد الترك مما يلي أرمينيا وأذربيجان. خمسة: المصحف المفسر لمحمد فريد وجدي. جاء في هذا التفسير أن يأجوج ومأجوج قبيلتان من ولد يافث بن نوح عليه السلام، وقيل يأجوج من الترك ومأجوج من الجبل. ستة: تفسير الظلال. قال صاحب الظلال ما نصه: والتاريخ المدون يعرف ملكا اسمه الإسكندر ذو القرنين، ومن المقطوع به أنه ليس ذو القرنين المذكور في القرآن، فالإسكندر الإغريقي كان وثنيا، وهذا الذي يتحدث عنه القرآن مؤمن بالله موحد معتقد بالبعث والآخرة. ثم ينقل قول أبي الريحان البيروني المنجم في كتاب الآثار الباقية عن القرون الخالية أن ذا القرنين المذكور في القرآن كان من حمير مستدلا باسمه، فملوك حمير كانوا يلقبون بذي كذي نواس وذي يزن، وكان اسمه أبو بكر ابن أفريقش، وأنه رحل بجيوشه إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط، فمر بتونس ومراكش وغيرهما، وبنى مدينة أفريقية فسميت القارة كلها باسمه، وسمي ذو القرنين لأنه بلغ قرني الشمس. الهامش جاء في بعض التفاسير أنه سمي كذلك لأنه بلغ المشرق والمغرب. ويعلق صاحب الظلال قائلا: وقد يكون هذا القول صحيحا، ولكننا لا نملك وسائل تمحيصه، ذلك أنه لا يمكن البحث في التاريخ المدون عن ذي القرنين الذي يقص القرآن طرفا من سيرته، شأنه شأن كثير من القصص الكثير شأنه شأن كثير من القصص الوارد في القرآن. ويرجع صاحب التفسير عجز التاريخ إلى حداثته حيث يقول: وقد جرت قبل هذا التاريخ المدون أحداث كثيرة لا يعرف عنها شيئا، فليس هو الذي يستفتى فيه. وخلاصة رأي صاحب الظلال نعرفها من الفقرة التالية، حيث يقول: إن النص لا يذكر شيئا عن شخصية ذي القرنين ولا عن زمانه أو مكانه، وهذه هي السمة المضطردة في قصص القرآن، فالتسجيل التاريخي ليس هو المقصود، إنما المقصود هو العبرة المستفادة من القصة، والعبرة تتحقق بدون حاجة إلى تحديد الزمان والمكان في أغلب الأحيان. ويتضح للقارئ صواب الرأي صاحب التفسير كما يتضح له من كل ما سبق أن ما قاله هو ما أحاول أن أصل إليه وأوضحه وعلى هذا النهج يسير صاحب الظلال، فعندما يصل إلى أعماق القصة يقول: ونحن لا نستطيع أن نجزم بشيء عن المكان الذي بلغ إليه ذو القرنين بين السدين، ولا ما هما هذان السدان. كل ما يؤخذ من النص أنه وصل إلى منطقة بين حاجزين طبيعيين أو بين سدين صناعيين تفصلهما فجوة أو ممر. ويقول: وبعد، فمن يأجوج ومأجوج؟ وأين هم الآن؟ وماذا كان من أمرهم؟ وماذا سيكون؟ كل هذه أسئلة تصعب الإجابة عليها على وجه التحقيق، ونحن مع صاحب الظلال في تركيزه على الهدف من القصة، وهذا الهدف هو الموعظة. فاقرأ معي قوله: وبذلك تنتهي هذه الحلقة من سيرة ذي القرنين النموذج الطيب للحاكم الصالح، يمكنه الله في الأرض وييسر له الأسباب فيجتاح الأرض شرقا وغربا، ولكنه لا يتجبر ولا يتكبر ولا يطغى ولا يتبطر ولا يتخذ من الفتوح وسيلة للغنم المادي واستغلال الأفراد والجماعات والأوطان، ولا يعامل البلاد المفتوحة معاملة الرقيق، ولا يسخر أهلها في أغراضه وأطماعه، إنما ينشر العدل في كل مكان يحل به ويساعد المتخلفين ويدرع عنهم العدوان دون مقابل، ويستخدم القوة التي يسرها الله له في التعمير والإصلاح ودفع العدوان وإحقاق الحق، ثم يرجع كل خير يحققه الله على يديه إلى رحمة الله وفضل الله، ولا ينسى وهو في إبان سطوته وقدرة الله ولا ينسى وهو في إبان سطوته قدرة الله وجبروته وأنه راجع إلى الله. عزيز القارئ، هذه المواعظ الجميلة كان يمكن أن تضيع في زحمة البحث عن تفاصيل ليست هي الهدف من القصة، مثل أصل القبيلتين يأجوج ومأجوج ونسبهما، مكانهما، مكان السد، أصل ونسب ذي القرنين ومن هو، مكانه ومسقط رأسه، وأماكن رحلاته وحياته ومصيره، زمان هدم السد وخروج يأجوج ومأجوج، وغير ذلك من التفاصيل الكثير. العرض السابق لماذا؟ ليس الهدف من عرض جوانب من التفسير تذكر بعض تفاصيل عن قصة يأجوج ومأجوج إبراز تضارب هذه التفاسير، وإنما الهدف بيان أن التفاصيل غير مقصودة وغير مطلوبة، وأنه يجب أن تأخذ حجمها المحدود من الأهمية حتى لا تطغى على جوهر القصة وهدفها. أما اختلاف الآراء إزاء التفصيلات فهذا شيء طبيعي ما دامت المصادر والمراجع ليست واحدة عند كل مفسر، وكذا طرق البحث والعرض وإمكانات المفسر وملكاته. وعموما يمكن القول إن هذا الخلاف أو التعدد في الآراء ظاهرة صحية، ويكفي أن التفاسير الحديثة وعت الدرس فابتعدت عن التفاصيل أو أخذت موقفا محايدا منها فلم تؤيد أو ترفض، وذلك واضح كل الوضوح في تفسير الظلال وليس غامضا في المنتخب أو غيره من التفاسير الحديثة. وإذا أطلت التأمل بشيء من التعمق وجدت أن يد العناية الإلهية التي حفظت القرآن الكريم وضعت بصماتها على التفاسير أيضا، فهل هي مسألة عشوائية أن تعنى التفاسير القديمة بالتفاصيل الدقيقة والنقول المطولة لتأتي التفاسير الحديثة فتستفيد من ذلك بعد مراحل تمحيص وتحقيق لتصل في النهاية إلى الغاية المرجوة، وكأن التفاسير القديمة سخرت لخدمة التفاسير الحديثة حتى جاءت مناسبة للعصر الحديث؟ ولا يغيب عن الأذهان قبل ذلك وبعده أن التفاسير جميعا أعمال بشرية يجري عليها الخطأ والصواب، وأن يد العناية الإلهية وجهت التفاسير إلى حيث أراد الله تعالى لها لتقوم بوظيفتها التي وظفها فيها. يأجوج ومأجوج في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد حديثا صحيحا عن سفيان الثوري عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة بنت أم حبيبة بنت أبي سفيان عن أمها حبيبة عن زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم من نومه وهو محمر الوجه وهو يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بأصبعيه السبابة والإبهام. قلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. ويصلح أن يكون الشر الذي قد اقترب هو غارات التتار التي دمرت ملك العرب بتدمير الخلافة العباسية على يد هولاكو في خلافة المستعصم آخر ملوك العباسيين الهامش. تفسير الظلال. كما يصلح أن يكون هذا الشر هو ما سيحدث قبيل يوم القيامة وإلى الآن لم يحدث بعد. ولقد روى الإمام أحمد حديثا انفرد في إخراجه مسلم دون البخاري، وقال عنه الترمذي: حسن صحيح. يتحدث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدجال ونزول سيدنا عيسى بن مريم في آخر الزمان فيقتل الدجال ويتبع ذلك بعث يأجوج ومأجوج. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما ما قال: فبينما هم كذلك إذا أوحى الله عز وجل إلى عيسى بن مريم عليه السلام أني قد أخرجت عبادا من عبادي لا يداني لك بقتالهم فحرر عبادي إلى الطور، فيبعث الله عز وجل يأجوج ومأجوج كما قال تعالى: وهم من كل حدب ينسلون، فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل فيرسل عليهم مغفا في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، فيهبط عيسى وأصحابه فلا يجدون في الأرض بيتا إلا قد ملأه زهامهم ونتنهم، فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل فيرسل الله عليهم طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. الهامش الحديث الحسن هو ما عرف مخرجه أي رجال طرقه، وهو ما عرف مخرجه أي رجال طرقه واشتهر رجاله، ولا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه. الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدول الضابطين عن العدول الضابطين من أول الإسناد إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معلولا. انتهى الهامش. قال ابن جابر: فحدثني عطاء ابن يزيد السكسكي عن كعب أو غيره قال: فتطرحهم بالمهيل. قال ابن جابر: فقلت يا أبا يزيد وأين المهيل؟ قال: مطلع الشمس. قال: ويرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر 40 يوما، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة. وفي رواية لمسلم: ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس، فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض، فهلما فنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم إلى السماء، فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما، فيرغب نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الله تعالى، فيرسل الله تعالى عليهم النغف بفتح النون والغين المعجمة ففاء. وفي رواية داود: كالنغف في أعناقهم، وهو دود يكون في أنوف الإبل والغنم الواحدة نغفة. وعن الأصمعي عن أبي عبيدة: هو الدود الأبيض يكون في النوى وما سوى ذلك من الدود فليس بنغف. وقيل: هو دود طوال سود وخضر وغبر يقطع الحوت في بطن الأرض فيصبحون موتى كموت نفس واحدة. فيقول المسلمون: أنا رجل يشري لنا نفسه، فينظر ما فعل هذا العدو، فيتجرد رجل منهم محتسبا نفسه قد وطنها على أنه مقتول، فينزل فيجدهم موتى بعضهم على بعض، فينادي: يا معشر المسلمين يا معشر المسلمين، ألا أبشروا إن الله عز وجل قد كفاكم عدوكم. فيخرجون من مدائنهم وحصونهم ويسرحون مواشيهم، فما يكون لهم مرعى إلا لحومهم، فتشكر منهم بفتح الكاف أي تسمن أحسن ما شكرت عن شيء، وحتى إن دواب البحر تسمن وتشكر شكرا من لحومهم ودمائهم. ويهبط نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهامهم ونتنهم أي ريحهم من الجيف، فيؤذون الناس بنتنهم أشد من حياتهم، فيستغيثون بالله فيبعث الله ريحا يمانية غبراء فتصير على الناس غما ودخانا ويقع عليهم الزكمة ويكشف ما بهم بعد 3 أيام، وقد قذفت الأرض جيفهم في البحر. وفي رواية: فيرسل طيرا كعناق البخت فتحملهم فترميهم إلى البحر. وفي رواية: في النار، ويوقد المسلمون من قسي يأجوج ومأجوج ونشابهم وأترستهم 7 سنين. ومن الحديث السابق نعلم خروج يأجوج ومأجوج للإفساد في الأرض قبيل قيام الساعة، وهم بالصورة التي وصفها الحديث الشريف لم يخرجوا بعد، غير أن ذلك لا يمنع أن يكونوا قد خرجوا وأفسدوا من قبل هم بذاتهم أو آباؤهم. ولفظ الحديث الشريف: فيبعث الله عز وجل يأجوج ومأجوج، يحتمل فيه أن يكون البعث بمعنى إخراج يأجوج ومأجوج الذين سبق إفسادهم في الأرض قديما، فأحياهم الله تعالى ليقوموا مكررين دورهم السابق ويكونوا بذلك هم بذواتهم. ويحتمل أيضا أن يكون البعث هنا بمعنى مطلق الإرسال، وعلى أي الأحوال فلن يغير هذا من أمر الناس شيئا ولن يكون له التأثير في شيء، فالحكمة من بعثهم بأي معنى قائمة، فقد خرجوا للإفساد على أي حال، وهذا الإفساد قد يكون عقوبة من الله تعالى للناس على تفريطهم، أو يكون اختبارا لهم وتمحيصا، أو يكون كلا الأمرين والله أعلم. 3. روى عبد الرزاق عن أبي قتادة قال: يأجوج ومأجوج 22 قبيلة، بنى ذو القرنين السد على 21، وكانت قبيلة منهم غائبة في الغزو وهم الترك فبقوا دون السد، أربعة أخرج ابن جرير وابن مردوي من طريق السدي من أثر قوي. الترك سرية من سرايا يأجوج وماجوج خرجت فجاء ذو القرنين فبنى السد فبقوا خارجا عنه. خمسة وأخرج الإمام أحمد والطبراني عن خالد بن عبد الله ابن حرملة عن خالته مرفوعا: إنكم لتقولون لا عدوى وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى تقاتلوا يأجوج وماجوج عراض الوجوه صفار العيون صهب الشعور من كل حدب ينسلون كأن وجوههم المجان المطرقة. ستة أخرج ابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه رفعه أن يأجوج وماجوج أقل ما يترك أحدهم من صلبه ألفا من الذرية. سبعة وعن النسائي من رواية عمرو بن أوس عن أبيه رضي الله عنه رفعه أن يأجوج وماجوج يجامعون ما شاءوا ولا يموت رجل منهم إلا ترك من ذريته ألفا فصاعدا. ثمانية وقد روى البزار من حديث يوسف ابن مريم الحنفي قال: بينما أنا قاعد مع أبي بكرة رضي الله عنه إذ جاء رجل فسلم عليه فقال: أما تعرفني؟ فقال له أبو بكر أنت هو؟ فقال نعم. فقال: اجلس حدثنا. فقال: انطلقت إلى أرض ليس لأهلها إلا الحديد يعملونه، فدخلت بيتا فاستلقيت على ظهري وجعلت رجلي على جداره، فلما كان عند غروب الشمس سمعت صوتا لم أسمع مثله فرعبت. فقال لي رب البيت: لا تذعرن فإن هذا لا يضرك، هذا صوت قوم ينصرفون هذه الساعة من عند هذا السد، أفيسرك أن ترى؟ قلت نعم. قال: فعادوت فإذا لبنة من حديد كل واحدة مثل الصخرة، وإذا كأنه البرد المحبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل قد أتى الردم فلينظر إلى هذا. قال أبو بكر: صدقت. تاسعا أخرج الإمام أحمد والترمذي وحسنه بن حبان والحاكم وصححا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن يأجوج وماجوج ليحفرون السد كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم: ارجعوا فتخرقونه غدا، فيعيده الله أشد ما كان حتى إذا بلغ مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس قال الذي عليهم: ارجعوا فتخرقونه غدا إن شاء الله تعالى. واستثنى قال: فيرجعون فيجدونه كهيئته حين تركوه فيخرقونه فيخرجون على الناس. قال الحافظ ابن حجر: أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم وابن حميد وابن حبان كلهم عن قتادة ورجال بعضهم رجال الصحيح. ومن الأحاديث السابقة الثالث والتاسع يمكن أن نأخذ ما يأتي: أن يأجوج وماجوج أعدادهم كثيرة، وذلك يزيد في تمكينهم من الإفساد ونشره وعدم تغلب المصلحين عليهم. أن زيادة أعدادهم ترجع إلى كثرة تناسلهم. المسلمون سيظل قتالهم لأعدائهم إلى قيام الساعة. أن يأجوج وماجوج لا يستطيعون ثقب السد إلا بإرادة الله تعالى، وأن خروجهم له موعد حدده الله تعالى. وبعد، فهذه هي الخطوط العريضة التي جرت عليها الأحاديث السابقة، وليس هناك مسوغ للاختلاف حول تفاصيل تتعلق بأعدادهم وكيفية تناسلهم وقبائلهم وصفاتهم وهل من الناس من رآهم إلى غير ذلك. المهم أن الله تعالى وظفهم في وظيفة سيكون قيامهم بها بالكيفية التي يريدها الله تعالى وفي الوقت الذي وقته. وإذا كان في بعض الأحاديث التي تتناولهم تفاصيل غريبة، فإن الغرابة وحدها لا تصلح مبررا لرفض هذه الأحاديث وتكذيب ما بها من تفاصيل، ما دامت الأحاديث تتكلم عن الغيب الذي لا يقع تحت قياسات العقل، ولا مبرر للدخول في جدل حول هذه التفاصيل التي قد ترفض من قبل إسناد الأحاديث الحامل من قبل إسناد الحديث الحامل لها قبل أن ترفض من قبل متنه ومضمونه. يأجوج وماجوج في عقيدة المسلم. المسلم يؤمن بكل ما جاء في كتاب الله تعالى، ولا يصلح إيمانه إذا آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، بل لا يصلح إيمانه إذا كفر أو أنكر آية من القرآن الكريم أو بعض آية. قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. سورة البقرة الآية 85. وعلى هذا فالمسلم مطالب بالإيمان والتصديق بالآيات التي حملت قصة يأجوج وماجوج أو أشارت إليها، ويكون هذا الإيمان إجماليا، فليس المسلم ملزما أن يعتقد ويؤمن بتفاصيل لم ترد في القرآن الكريم إلا أن تكون قد أتت في أحاديث نبوية صحيحة. فأما آراء المفسرين والعلماء فله أن يأخذ منها ما يأنس إليه ويعتقد قوة دليله، ولا يضيق صدره إذا وجد من يخالفه، ما دام كل ذلك في نطاق الاجتهادات البشرية التي يحتمل فيها الصواب والخطأ. فلست مع الذين يلزمون الناس بتفاصيل لم ترد في الكتاب أو السنة، كما أني لست مع الذين يفضون بعض ما جاء في السنة الصحيحة بحجة عدم تصور العقل البشري وقصور تخيله، أو بسبب قياسات أخرى عن العلم الحديث أو غيره. ذلك أن الحديث الشريف إذا تحدثت عن أمور غيبية تتعلق بالملائكة أو الجن أو الجنة أو النار أو يوم القيامة أو ما قبل يوم القيامة وعلامات الساعة أو غير ذلك، فإن على المسلم أن يبحث عن صحة الحديث، فإن صح الحديث عند أهل العلم فلا تناقش الأمور الغيبية بقياسات العقل البشري القاصر. وعلى هذا سار الأنبياء والصالحون فلم ينزل العقل منزلة الوحي، وما ينبغي له، ولو فعلوا ذلك لخالفوا أوامر الله تعالى، ولكنهم عرفوا للعقل قدره وحدوده، وعرفوا للوحي مكانته. فأم سيدنا موسى عليهما السلام لم تعمل العقل في مواجهة الوحي عندما أمرت أن تلقي ابنها في اليم، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، سورة القصص الآية 7. ورغم غرابة هذا الأمر وصعوبة تصور العقل له، أم تخاف على ابنها فتلقيه في البحر؟ وسيدنا موسى عليه السلام أمر أن يضرب بعصاه البحر، فما فكر ولا تردد، وما قال وماذا تفعل العصا بالبحر، فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، سورة الشعراء الآية 63. بل إنه طلب الماء للسقيا فأمر بضرب الحجر بالعصا ليشرب هو وقومه جميعا من حجر، فكيف للعقل أن يتصور ذلك؟ وهل يمكن للعقل أن يفكر ليصل إلى كيفية خروج الماء بهذه الكميات الكبيرة من حجر صغير؟ وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فانفجرت منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم، سورة البقرة الآية 60. وسيدنا إبراهيم عليه السلام أمر بذبح ابنه، فما عرض الأمر على العقل ليفسد الأمر، فكيف للعقل أن يستسيغ أمرا بذبح والد لولده؟ وهل هناك عقل بشري يصل إلى حكمة من وراء قتل والد لولده؟ على العقل البشري أن يسجد للذي خلقه ولا يعترض أو يدخل في أمر ليس له فيه سلطان. وهكذا تلقى سيدنا إبراهيم الأمر الموحى إليه بالتسليم، وكذلك فعل إسماعيل. قال تعالى: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلم وتله للجبين. الآيات سورة الصافات الآيتان 2 و 3 بعد 100. انتهت هذه المادة، ولكم تحياتي في شبكة الألوك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.